السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام، في اللقاء المنصرم وقفنا مع عنصرين. العنصر الأول أنواع الدماء، يعني من دماء التمتع والقران ودماء الفدية والجزاء والإحصار والوطأ. أي نعم، هذا كان هو العنصر الأول الذي تدارسناه سويا في اللقاء المنصرم. ثم العنصر الثاني نصائح للحجيج، نصائح للحجيج تدارسناها بفضل الله عز وجل. وفي هذا اليوم الأغر بإذن الله نبدأ درسنا ولقاءنا مع أخلاق الرفقة في السفر. أخلاق الرفقة في السفر، لأنك أنت بتلقى ناس ذاهبين إلى الحج أو إلى العمرة وفجأة في الحافلة والبنيات اشتغلت. أنت راجل عندك 40 سنة وأنت عندك 50 وأنت عندك 60، تعال أنت رايح فين؟ المصيف؟ أنت رايح العمرة؟ وأنت رايح الحج؟ هل هذه أخلاق تتوافق مع رجل ذاهب إلى طاعة؟ وأنتم أناس كبار غزى الشيب لحاكم ورؤوسكم، فهل هذا يليق بكم؟ فضلا الأصل أن أنت رجل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. وقد أثنى الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يختزل مقصد بعثته، فقال صلى الله عليه وسلم يعني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل هذا ينبغي أن يراعى، بارك الله فيكم. لذلك آثرت أن نبدأ دراستنا اليوم بأخلاق الرفقة في السفر، أخلاق الرفقة في السفر، إن كان حج أو عمرة أو سعيا للمعاش. في ناس يذهبون إلى الأردن مع بعض يسعون إلى المعاش، إلى السعودية، إلى الإمارات، إلى أي بلد من البلاد، من باب قوله فامشوا إيه في مناكبها وكلوا من رزقه. أي نعم. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل. هنا سلمكم الله وفض الله وأخلاق الرفقة في السفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وقد بينا معنى هذا في اللقاء المنصرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الجامع الحجاج والعمار وفض الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. طيب الوقت في مجلس محلي ولا مفيش؟ إذا أتى وفد من ديوان المحافظة للمجلس المحلي هل يهتمون فيه أم لا يهتمون؟ يهتمون. طب لو كان الوفد من ديوان رئاسة الجمهورية هل يتساوى الاهتمام مع الذين أتوا مع ديوان المحافظة؟ لا يتساوى، يكون أعظم. طب الحجاج والعمار وفد ديوان المحافظة؟ لا. وفد ديوان رئاسة الجمهورية؟ لا. وفد من؟ وفد الله. يبقى ينبغي الاهتمام بهم أعظم وأفضل وأكثر ولا لا؟ لأن هؤلاء ضيوف الرحمن. فالحجاج والعمار وفد الله، أي أتوا لوجه الله قاصدين بيت الله الحرام. أي نعم. فمن أكرمهم فهذا له من المثوبة ما الله به عليم، ومن آذاهم فقد آذى الله عز وجل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا. دعاهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا كل فج عميق. فالله دعاهم إلى عبادته وإلى الحج والعمرة فأجابوا واستغفروا. يعني هؤلاء الحجاج والعمار استغفروا، أي طلبوا المغفرة من الغفار الغفور فغفر لهم. هذه بشرى ولا لا؟ هذا الحديث الأول الذي معنا في هذا الباب. ترى ما يفعله الملوك والأمراء من حفاوة وكرم الاستقبال لوفود بني البشر، فكيف بإكرام المولى جل وعلا لضيوف الرحمن؟ أخي الحاج، أنت لا تدعو إلى بيتك إلا من تحب، صحيح ولا لا؟ أنت لا تدعو إلى بيتك إلا من تحب. فأن الله قبل هؤلاء الناس من علامات المحبة ودلالاتها، فتأمل كيف أن الله قد اختارك من بين مئات الملايين لتنال هذا الشرف وتحظى بتلك الكرامة. واعلم أن هذه الرحلة المباركة هي في الحقيقة رحلة القلوب التائبة إلى بارئها. ولذلك فأنا لا أريد أحدا أمامي في هذا المجلس إلا ويرحل أشواقه إلى العمرة والحج. في ناس يعني سافر خارج البلاد وإلى الآن لم يعتمر، كيف هذا؟ ما أحضرت فلوس؟ كذاب، أنت أحضرت فلوس بس أنت منتش مرتبط بالمسألة دي. قلبك عمال مرتبط بإيه؟ مرتبط غير الصالون، السفرة، النوم، الأنتريه، السيارة، ببناء طابق ثاني، ثالث، رابع، شراء إيراد، وكل الكلام ده مباح، بس أنا أريد من قلبي وقلبك أن يرتبط بالله عز وجل، وأن يكون هناك أشواق إلى العمرة والحاج. وانت لو نويت والله ربنا يفتح لك الباب لو نويت، ها؟ لكن انت النية عندك ضعيفة، نريد ان نقويها عندنا وعندك يا عبد الله. اي نعم، دي مسألة. مسألة ثانية، انا اريد ان تتفكر في الحج ولا تلتفت الى جيبك. اي نعم، ليس معنى ذلك انني الغي الاسباب، لا، الاعتماد على السبب شرك، ونكران السبب قدح في الشريعة، والتوكل أن تأخذ بالأسباب ولا تعتمد إلا على الله. أي نعم، لكن أنت قم قبل الفجر واسجد لربنا ولح على يا رب أنا أريد أن أحل ضيفا عليك في حرمك فافتح لي الباب. يعني الوقت أنت راجل معك بكالوريوس أو ليسانس وتعينت في الحكومة ومتعين بالك 30 سنة، راتبك كم؟ 5000 جنيه، مش كده ولا ايه؟ في الغالة دي. طيب لو في شركة فتحت 1000 دولار هتعطيك راتب 1000 دولار، 1000 دولار يعني 48,000 جنيه في الشهر. اينا بس بدك تروح وتيجي 6 شهور على المؤسسة دي وتلح عليه كل يوم، هتعمل ولا مش هتعمل؟ كلنا هنعمل ولا لا؟ ايوة تلح وتصبر، ولكن انت تعبت والاكل العيش مر، واللي غصبك على المر يا ابن ادم اللي امر منه، وتجيب 100 مثال وتتحمل التعب وتتحمل مثل هذا المشقة وتقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد. والله يعني الأدلة بتاعته حضرة، خدت بالك ازاي؟ أين؟ لكن أمور الآخرة الأدلة تغيب عنك. أيوة، إلا من رحم ربي وعصر. لذلك أنا أريد من نفسي ومنك أنت أن ترحل أشواقك إلى الحج، وأن ترحل أشواقك إلى العمرة، وأن تجالس المعتمرين والحجيج، لأن الذي يجالس المعتمرين والحجيج أشواقه تتحرك، أشواقه تتحرك. خدت بالك ازاي؟ أي نعم. كان عندي مجموعة من أبنائنا مثلكم وكلهم ذاهبين إلى الحج، وأنا الحقيقة تأثرت جدا. أي نعم، وأريد أن أذهب، لكن يعلم الله ما حبسني إلا الصحة، إلا ضعف الصحة، فأسأل الله أن يقويني وإياكم. الشاهد أن الأشواق تتأجج في صدرك وفي قلبك حينما تجالس الحجاج والمعتمرين، لأن أخواننا الصاحب إيه؟ ساحب. ولذلك ربنا عز وجل قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إيه؟ إلا متقين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك، يعني ما يدخلش بيتك إلا واحد درجة معينة، مش كل من هب ودب يدخل بيتك، لا. أين؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على ديني خليل فلينظر أحدكم من يخالف. الحكيم بيقول إيه؟ إذا أردت أن تتعرف على شخصية رجل فانظر إلى صاحبه. لو حبيت تعرف على شخصية إنسان انظر لصاحبه. صاحب مين؟ لان الطيور على اشكالها ايه؟ تقع. تقع الحشيش والبنجو، ما الحشيش والبنجو، تقع السجاير والمقهى، ما السجاير والمقهى، بتوع الزينه والسرقه، راجل بيسرق انابيب مع راجل بيسرق انابيب، الراجل اللي بيسرق محمول وموبايلات مع راجل بيسرق محمول وموبايلات، الراجل اللي بيسرق بيوت مع اللي بيسرق بيوت، اللي بيسرق بيركب الموتوسيكل ويخطف الحقيبه بتاع المراه، يعني هم مع كل واحد مع ايه؟ مع تخصص، ان كان حراما او حلالا، صحيح ولا لا؟ ومعظم الاطباء يصادقون اطباء، الصيادله يصادقون صيادله، المهندسين يصادقون، المدرسين، الفلاحين كذا، صحيح ولا لا؟ ايوه. فانت ايها الرجل الصالح المصلح عليك ان تصاحب اهل الصلاح، اهل التقوى، اهل الحجيج، اهل العمره، اهل من يتفكرون في زياده الايمان ورفعه الدرجات وتكثير الحسنات ومحو السيئات. هذه قضيه هامه جدا للغايه. ايها الكرام، اذا انت لا تدعو الى بيتك الا من تحب، فتأمل كيف أن الله قد اختارك من بين مئات الملايين لتنال هذا الشرف وتحظى بتلك الكرامة. واعلم أن هذه الرحلة المباركة هي في الحقيقة رحلة للقلوب التائبة إلى بارئة. رحلة إيه؟ القلوب، القلب التائب إلى الله عز وجل. فإذا كانت الأجساد والأبدان تقطع الطريق سيرا إلى بيت الله الحرام، فإن غاية السير وفود القلب إلى رب الأنام سبحانه. فلتكن أخي الحاج أهلا لهذا الفضل والتكريم الذي أنزلك الله عز وجل إياه، ولا تحرم نفسك الخير في مواطن الخير، فيشتد غبنك لنفسك وتكثر حسراتك، فلا تكن مشاحنا مخاصما، فإن من أعظم ما يمنع الخير ويحرم الفضل ويشتت القلب عن الله الخصومة بين أهل الإسلام. وأنتم تعلمون الحديث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه إيه؟ فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب، وتعرفوا أن الأعمال بترفع إلى الله في يومي يوم الخميس، فالله تعالى يقول دون متشاحنين، يعني إيه؟ اتركوهما حتى يصطلح، ها؟ اتركهما حتى يصطلح. طيب، فسلمك الله. بقول للأسف تكثر بين الأفواج الوافدة على بيت الله خصومات دي، أين فتظهر المشكلات في المعاملات وتزداد الاعتداءات، ويعود بعض هؤلاء وهم يحملون من الشحناء والضغينة والبغضاء الكثير. يبقى بدل ما يعودوا بالمحبة والمودة والألفة والترابط والتماسك ويتزاورون، يقولوا احنا عرفنا بعض في أطهر بقعة، لقيت شاحنون وتباغضون وتحاسدون وتحقدون. أي نعم. ورحم الله بشرى ابن عبد الله، قال ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة العبادة ولا أشغل للقلب عن الله من الخصومة. الخصومة، أي نعم. شوف، لما واحد يتخاصم مع واحد في الغيط يتفكر انه يخاف ان هو يهجم عليه بالمسحة، خدته ازاي؟ يهجم عليه بالكوريك، خدته، يهجم عليه بالكوريك، اي نعم، يهجم عليه باي حاجة من دهيا، اي نعم، فبقى متخوف ودايما في حرص وكذا. وهذا حاصل، واحد تعدى على واحد فاكل الجسر بتاعه، وتلقى ده عنده خمسة فدان وده فدانين، تلقى الطريق للارض رفيع جدا، ان كل واحد بيجتهد انه ياكل من الطريق شويه، صحيح ولا لا؟ فهذه من المشاكل التي بتقول وتؤدي الى الخصومات. طب يا اخي الطريق ده انا وانت هنمر منه، خلينا نوسعه، انا اعطي 2 سم وانت 2 سم 2 سم، لكن ربنا يقول وحضرت الانفس ايه؟ الشح، يا لطيف. لقوا ايه؟ ويبخلون لوحد، ويأمرون الناس بالوقت، ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. يبقى ثلاثة أمراض. المرض الأول إيه؟ يبخلون. والمرض الثاني إيه؟ يا عم خليك في نفسك. قد ده بيؤمر الآخرين، بيدعوهم إلى ما لا يحب الله، إلى ما يبغض الله، لا إله إلا الله. لا، وإيه كمان؟ ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. دايما شكاك الاحوال وما فيش شغل ومش عارف ايه والاحوال كذا والاحوال كذا دايما شكاك، ما فيش الحمد لله ابدا. وفي الاخر لو الشيك يعني حوالي 10 دقايق يقول الحمد لله انت جعلت مجال. دايما في امور الدنيا انظر لمن هو اقل منك، فهذا اجدر الا تزدري نعمة الله عليك. وفي امور الاخرة انظر لمن هو فوقك فتجد نفسك متأخرا فتجتهد في الطاعات. اي نعم. طيب، لذلك اردنا ان نذكر انفسنا واخواننا المسافرين لاداء مناسك الحج افواجا وركبانا، وكذا كل رفقة مؤمنة ان للرفقة في الشرع آدابا وأحكاما، أن للرفق في الشرع آدابا وإيه؟ وأحكاما. وقد جمعنا ما تيسر من النصوص الشرعية ومن كلام أهل العلم حول آداب وأحكام الرفقة في السفر. أولا، الرفقة تحتاج إلى الرفق، الرفقة تحتاج إلى الإيه؟ الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. والرفقة هي الجماعة التي ترافق الرجل في السفر. ولو رحت تنظر في أصل كلمة الرفقة في لغة العرب لوجدت أنها من مادة رفقة التي تحمل معنى لين الجانب ولطافة الفعل والأخذ بالأسهل. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شان. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. يعني اللي دايما عنده شدة وعنده غلظة وعنده جفاء يحرم الخير. لكن في موطن يحتاج إلى الشدة، وموطن يحتاج إلى اللين، وموطن يحتاج أن تمزج بينهما. ها؟ أيوة. يعني أنت دخلت وجدت زوجتك في الردهة اللي بيقولوا عليها بلكونة وطلع من غير خمار، ده يحتاج لين ولا شدة؟ ولا شدة. ها؟ يحتاج شدة مثلا، يعني كانت في المرة الأولى شدة باللسان. أي نعم. وإذا تكرر الأمر فبكلتيهما. أي نعم. نعم. طيب، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الرفق بالجنة، فقال ذات يوم في خطبته وأهل الجنة ثلاثة كما ثبت في صحيح مسلم ذو سلطان مقسط. سلطان يعني ملك أو أمير أو رئيس أو محافظ، يكون مقسط يعني عادل، يعني إيه؟ ومتصدق موفق. المتصدق الموفق واحد تصدق من طيب ماله يعني من حلال. اثنين، لا يمن على من تصدق عليه بما تصدق. ثلاثة، أراد بذلك وجه الله. يبقى ده متصدق ايه؟ موفق. متصدق ايه؟ موفق. تصدق من طيب ماله، واحد. اثنين، لا يمن بما اعطى. ثلاثة، اراد وجه الله في ذلك. ها؟ ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف. طيب دي لسه جاتي. رجل رحيم يعني ينظر إلى حال إخواننا في غزة فيجدهم لا يجدون طعاما ولا شرابا بل ولا مأوى، بيوتهم هدمت، يرحمهم بقلبي ولا لا؟ هذه الرحمة تدفعك إلى الدعاء ومساعدتهم بالماء. ولو قلبك تحرك وما فيش ثمرة لهذه الرحمة يبقى هي رحمة كاذبة. رحمة ايه؟ كاذبة. رحمة كاذبة. اي نعم. وما تقولش انا معيش. اللهم اعط منفقا ايه؟ خلف. واعط ممسكا ايه؟ تلف. ومن اعظم ابواب سعة الرزق الصدقة. فانت لما تعطي ربنا هيعطيك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فايه؟ فيضاعفه له. انت بتسمعها وبتقرأها لكن اين الثمرة؟ اين؟ وبعدين ربنا قال في البخاري ومسلم انفق ايه؟ ينفق عليه. اما ان انت بتصدق واما ان انت بتكذب. فلو عندك تصديق بوعد الله فأتوا برهانكم ان كنتم صادقين. صحيح ولا لا؟ طيب. وعفيف متعفف ذو عيال. راجل عنده عيال ودخله بسيط ولكن لا يمد يده الى الاخرين. عفيف متعفف. كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله. ها؟ الحمد لله. هذا العفيف المتعفف عليك ان تنتبه اليه، لان الناس يحسبونه يعني اغنيا من التعفف، يحسبونه غنيا من التعفف، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. مره اخرى حديث وهو ثابت في صحيح مسلم: واهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي كربة، ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. طيب يبقى اول حاجة الرفقة تحتاج الى الرفقة. طب ثاني حاجة اختيار الرفيق قبل الطريق. اختيار الرفيق قبل الطريق كما نحن نقول اختيار الجار قبل الايه. زمان كانوا يسكنون في بيوت شعر، لو جاره تعبه يلم الخيمه ويمشي، صح؟ لكن انت لو جارك تعبك وانت ماني بيت بمليون باتنين مليون بتلاته مليون هتعمل ايه يعني؟ ما هو مش متيسر. قد يتيسر بيعه، قد لا يتيسر بيعه، وقد يتيسر بيعه بثمن بخس. حتى عشان الجار، فالجار مهم جدا. ولذلك ربنا قال في القرآن: والجار ذي القربى والجار الايه؟ الجنب. لكن احنا اللي بنخطب وندرس واهل الدعوة واهل السنة، كيف حالنا مع جيراننا؟ هذا سؤال ينبغي ان تطرحه على نفسك. هل حملت هدية الى جارك مرة؟ الجواب: بل الانسان على نفسه بصير، انت ادرى. حتى لو كان جارك ملياردير، ملياردير، يبقى اعطاء الهدية مش لغني وفقير، ده أنت تقصد بها واحد أداء شيء من حق الجار. اثنين إقامة جسور المحبة بينك وبين الجار. ثلاثة إزالة البغضاء. إن كان في شحناء أو بغضاء فأنت تزيلها بسبب الهدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا إيه؟ تهادوا تحابوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. جميل. طيب اذا سلمك الله اختيار الرفيق قبل الطريق. وانتم تعلمون ان الجار يكون في الدكان، يكون في الغيط، ويكون في المكتب، يكون في البيت. ها؟ ايوه. ويكون وانت مسافر من هنا الى القاهرة جارك في السيارة. ها؟ والله ورسول الله قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ايه؟ يعني فكرت ان الجار ده هيورث، يعني كانه يعني من اولادي. ها؟ ايوه. وهذا يدل على مكانة الجار. ولذلك السلف يقولون: الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو الجار الكافر، له حق الايه؟ وجار له حقان وهو الجار المسلم، له حق الجوار وحق ايه؟ وجار له ثلاثة حقوق: حق الجوار والاسلام والرحم، اللي هو اخوك، ابن عمك، ابن عمتك، ابن خالتك، ابن خالك. زي له حق الجوار، حق الاسلام، حق القرابة. ها؟ ايوه. فثلاثة حقوق، من يعطي هذه الحقوق؟ له حقي؟ يبقى ده امر رابع. له حق الجوار وحق الرحم. بس عشان هي يعني ايه كلامك صحيح، عشان كانت موجودة فيما سبق بصورة واضحة، اما الان يعني ايه نادرة شوية. يعني ممكن يكون واحد نصراني ودخل الاسلام، وممكن يكون واحد يعني من ابوين مسلمين لكن لا يسجد لله البتة فيكون كافرا لكنه مختلف في الكفر، لكن انت تعتقد كفره مثلا. اي نعم. وهكذا هلم جرى. طيب ثم بارك الله فيك اختيار الرفيق قبل الطريق. قال النووي رحمه الله: ويستحب لمن سافر ان يسافر مع رفقة، ويكره ان يسافر الرجل منفردا، لان الراكب ايه؟ شيطان، والراكبان والثلاثة، هذا حديث، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. أين لا يستحب من سافر أن يسافر، ويكره أن يسافر الرجل منفردا، ولا تزال الكراهة إلا بثلاثة. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل واحدة. أي نعم. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل إيه واحدة. والإنسان إذا كان مثلا يعني في الحج أو في العمرة، أيها الشاب، أنت أين أنت الآن؟ في الدرس. هل يليق بين يدي شيخك أن تمد رجليك؟ لا يليق إلا إذا كنت مريضا، إذا كنت إيه مريضا، أو تعبت من الجلسة فأردت أن تمد رجلك لمدة ربع دقيقة، حتى أما بين يدي شيخك ما يكون، وهو يلقي عليك كلام الله عز وجل. لأننا اجتمعنا لنتربى قبل أن نتعلم، ولنتأدب قبل أن نتعلم. أي نعم. صلى الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام. وأنا أريدك أن تدير وجهك لي. أي نعم. وأما سندك بالظهر بقي عنه فقط 60 عاما، حتى لكن عندك 12، فلما توصل 72 ربك يعدلها. أي نعم. صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون الإنسان مريضا أو صاحب عذر يخفى على الناظر. أن أحيانا ينظر الإنسان إلى واحد فكر أنه كويس صحيا، لكن هو أدرى بحاله. أي نعم. طيب، بارك الله في عمرك. فالمعنى أنه لو يعلم الناس ما في الوحدة من الآفات التي تحصل من ذلك ما صار راكب بليل وحده، وذلك لما يخشى عليه من إغواء الشياطين وطمع اللصوص المجرمين ونفاد الزاد ولا معين. كذلك أنت لو في الحج وفي العمرة، لو أنت مرضت تلاقي واحد يمرضك، لو مت يعني يدعو الناس أن يغسلوك ويكفنوك ويعلم أهلك، صحيح ولا لا؟ فالصحبة مهمة الحقيقة. نعم. وذكر ابن مفلح الحنبلي عن جعفر قال: سألت أحمد عن الرجل يبيت وحده، يبيت إيه؟ قال: أحب أن يتوقع ذلك. يعني إيه أن يتوقع ذلك محمود؟ يتقي يعني إيه؟ يعني أن يتجنبه، يعني إيه؟ أن يتجنبه من الوقاية. طيب. قال: وسألت أحمد عن الرجل يسافر وحده قال: لا يعجبني. أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا يعجبني مسافر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في صحيح سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وحمل صاحب تحفة الأحواذي هذا الحديث، تحفة الأحواذي شرح السنن الترمذي، يبقى سنن الترمذي الشرح بتاعه تحفة الأحواذي شرح سنن إيه للمبركافوري. أي نعم. على أحد معنيين: الأول أن مشي الواحد يعني سفر منفردا منهي عنه، وكذلك مشي الاثنين، ومن ارتكب منهيا فقد أطاع الشيطان. من ارتكب منهيا فقد أطاع من الشيطان، دي حتة مهمة جدا. ومن أطاعه فكأنه هو، ومن أطاعه فكأنه إيه هو الشيطان. فمثل أن تأخذ بشمالك، يا عم خذ من مينك، أنا أخذ بشمالك، يبقى هذا تلبس بناهي كأنه إيه هذا على سبيل المثال. ومن مشى في فرد وفرد في ناهي ولا لا، إما أن ينعلهما وإما إيه أن يخلعهما، مش كده ولا إيه؟ وهذا أمر غير مشتهر مثلا يعني. طيب. ومن أطاعه فكأنه هو، ولذا أطلق صلى الله عليه وسلم اسمه عليه. الثاني أنه محمول على ما ذكره سعيد بن مسيب مرسلا. سعيد بن مسيب من أئمة التابعين، أن الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. وقال الخطابي معناه أن التفرد والذهاب في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمل الشيطان المرء عليه ويدعوه إليه. وكذلك الاثنان فاذا صاروا ثلاثه فهو ركب اي جماعه وسط. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: انما جعل الثلاثه ركبا لزوال الوحشه وحصول الانس وانقطاع الاطماع، لا يطمع احد فيكم ان يكون جماعه. ثالثا يبقى ثانيان اختيار الرفيق في الطريق. ثالثا السفر يسفر عن اخلاق الرجال. يسفر يعني يبين حقيقتك. ها بس انت هترسم قد ايه؟ ساعه ساعتين ثلاثه يوم تعرف ترسم على طول. السفر الذي هو مفارقه الاوطان قيل انه ما سمي سفرا الا لانه يسفر عن وجوه المسافرين واخلاقهم فيظهر ما كان خافيا منهم. وقد شهد عند عمر رضي الله عنه رجل فقال له: لست اعرفك ولا يضرك الا اعرفك، ائتي بمن يعرفك. يعني سيدنا عمر عنده قضيه، فاجى واحد شهد عنده في القضيه قال له: انا لا اعرفك ولا يضرك انني لا اعرفك. شوف يا اخي الادب. ها فقال رجل من القوم: انا اعرفه. قال: باي شيء تعرفه؟ قال: بالعداله والفضل. يعني دي الحاجات اللي هي يعني يحكم بها، بالعداله والفضل. قال: هو جارك الادنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه. قال له: لا. قال له: هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يستدل بهما على الورع؟ قال له: لا. قال له: فرافقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال له: لا. قال له: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك. الحافظ ابن كثير قال: رواه البغوي بإسناد حسن. رواه البغوي بإسناد حسن. يبقى هو قال له: انت هو جارك تعرف ليلة ونهارا ومدخله ومخرجه؟ قال له: لا. قال له: عملته في مادة؟ قال له: لا. قال له: سافرت معاه؟ قال له: ما تعرفوش. قال له: لا تعرفه. قواعد يا أخي يقاعدها عمر الفاروق رضي الله تعالى. ومن أخلاق الرفقة في السفر المعاونة على الطاعة. عاوزين نصلي التراويح، يلا بسم الله. التاني يقول: التراويح سنة ممكن نصليها هنا. وتاني يوم يقول إيه؟ وتاني يوم يقول ايه؟ ليس لها حدا يقلل منها شيء. وتالت يوم ايه؟ يتركوها. يلا بسم الله نذهب الى صلاه الجماعه، لان الشيطان يتدرج مع الانسان. ومن اخلاق الرفقه في السفر المعاونه على الطاعه وتذكير الناس بالخير واعانه الذاكر. لذا يستحب للمسافر ان يتخذ له من الرفقه من يحسبه من اهل الصلاح الراغبين في الخير، فإن نسي أو غفل ذكروه، وإن ذكر أعانوه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإحسان إلى الرفقة ومساعدتهم في المهمات. عن أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة، يعني على بعير أو ناقة، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني اللي معاه اتنين بعير او بعير وبغلة يعطي اللي معهوش حتى يركب، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. اللي معاه اكل يكفيه ويفيض يعطي الذي ليس معه. هذا يقيم المحبة ولا ما يقيم؟ اه. طب ولو احسست انني جعان وانت معاك اكل وما اعطتنيش، ده يقيم البغضاء ولا المحبة؟ فهو يدلنا على جسور المحبة وينفي يقتلع منا البغضاء والشحناء. اي نعم. قال: فذكر من اصناف المال ما ذكره حتى راينا انه لا حق لاحد منا في فضل. ها؟ اي نعم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يردف خلفه على راحلته أسامة بن زيد حبه، والفضل بن العباس إحسانا منه إليهما. يبقى هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم، أردف أسامة والفضل إيه ابن العباس خلفه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في البسير، أي يلزم مؤخرة الجيش، فيزجي الضعيف أي يسوق مركبه ليلحقه بالرفاق، ويردف أي يركب خلفه الضعيف من المشاة ويدعو لهم. وهذا ثابت في السلسلة الصحيحة، خليف آخر الجيش، راحلة ضعيفة حرك واحد ما عاوش ركوبة يركبه معاه. أنا. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله صاحب جامع العلوم والحكم وغيره من الكتب النافعة، يقول مجاهد تلميذ من؟ ابن عباس ومن التابعين. يقول مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمهم فكان يخدمني. ابن عمر من علماء الصحابة ومجاهد من التابعين، فمن أفضل؟ ابن عمر. ومع ذلك كان يخدم، مع ذلك كان إيه؟ يخدم. والحقيقة أنا يعني خيبان شويتين، يعني ما أعرفش أربط وأعمل مش عارف إيه وكام وكام. وكنت في السفر مع سيدنا الشيخ مصطفى العدوي، فكان هو اللي يربط لي ويعمل لي، اقول له والله يعني انا محروق، بدل ان اخدمك انت الذي تخدمني. وهذا من تواضع الشيخ رحمه الله، حفظه الله واطال عمره ورحمنا واياه. يعني ذكرني مجاهد رحمه الله بهذا الموقف يعني. وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه أن يخدمهم في الصف، يعني هيسافر ما يقوله بس في شرط أنا اللي أخدمك. كان يغسل له ثيابه ويجهز له طعامه. لا إله إلا الله، ماذا يريدون؟ يريدون الأجر والثواب. وصاحب رجل قوما في الجهاد فاشترط عليهم أن يخدمهم، وكان إذا أراد أحد منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه قال هذا من شرطي فيفعله، يغسل رأسه نشعره كان بين أكتافهم. فمات فجردوه للغسل، الرجل كان بيخدم أصحابه، فرأوا على يده مكتوبا من أهل الجنة. الله أكبر، الله أكبر، على يده محفور كده من أهل الجنة، كرامة كرامة. هل تصدقون الكرامات؟ نعم، إنه من معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. فنظروا فإذا كتابة بين الجلد واللحم، وهذا ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. انظر إلى من يخدم المسلمين. وذكر ابن مفلح عن طاووس، طاووس من كبار التابعين، أنه أقام على صاحب له مرض حتى فاته الحج، يعني كان يريد أن يذهب إلى الحج وواحد مرض أقام على مرض فات الحج وهو قائم على مرض. من يفعل هذا؟ الله أكبر. وترك كل ما شأنه إفساد المودة أو إغار الصدور، ترك كل ما من شأنه إفساد المودة أو إغار الصدور، ترك كل ما من شأنه إفساد المودة أو إغار الصدور. فإن من الرفق لينا الجانب، من الرفق إيه؟ ولطافة الفعل، ولطافة واتقاء أسباب القطيعة. نقل ابن مفلح في الأداب الشرعية عن مجاهد قال: قلت لصديق لي من قريش: تعال أواضعك الرأي فانظر أين رأيي من رأيك. فقال: دع المودة على حالها. قال: فغلبني القريشي بعقله. أين رابعا الحرص على إرضاء الرفقاء في جميع طريقه طالما كان في غير سخط الله. ما دام في غير سخط الله خلاص ارضيه، فيتحمل ما يصدر عنهم من هفوات ويصبر على ما يقع منهم في بعض الأوقات. لأن أنت لو صاحبت الناس مش هتلقى الناس يعني تفصيل، كل الناس جاهزة، تفصيل مفيش تفصيل. قال النووي: يستحب للرفقة ألا يشتركوا في الزاد والراحلة والنفقة. يستحب للرفقة ألا يشتركوا في الزاد والراحلة والنفقة، لأن لو كان الراحلة أنت ركبت أكثر مني، فيأتي البغضاء: طيب والزاد خدتها إزاي؟ يا أخي سبحان الله أنت بتاكل كتير قوي. ما هو في ناس عيونها ضيقة، نسأل الله العافية. أيوة. والنفقة: أنا أنفقت أكثر منك، فلا يشترك في الزاد والراحلة. قلت: لأن ترك المشاركة أسلم من المشاركة، لأنه ربما أفضى إلى النزاع ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. سادسا: عدم افتراق الرفقة إذا نزلوا منزلا واستراحوا في طريق سفرهم، يجتمعون ولا يتفرقون. أين؟ فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزلوا بعد إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم، لو بسط عليهم ثوب، يعني يجتمعون ولا يتفرقون. وفيه دلالة واضحة على شدة الحرص على الوحدة بينهم والائتلاف وترك كل صور الفرقة والاختلاف. كذلك الاجتماع على الطعام يوما بيوم. اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له يوما فقالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. إن إيه؟ نأكل ولا نشبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تتفرقوا. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. في بعض البيوتات كل واحد يجي من الجامعة، من المدرسة، من الوظيفة، يأكل لوحده. هذا من أسباب عدم الشبع. فمن أسباب البركة والشبع الاجتماع على الطعام وذكر اسم الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ وبعد كده طاعة الرفقة لمن اختاروه ليتولى أمورهم، يعني في أمير سفر، إذا كنتم ثلاثة فأمروا واحدا عليكم، فإن لم تؤمروا واحدا عليكم كان الشيطان أميرا، فنطيعه في طاعة الله. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فينبغي للرفقة أن يؤمروا واحدا منهم يكون أفضلهم وأجودهم رأيا، ليتولى تدبير أمورهم فيما يتعلق بمصالح السفر، كان يقول: نذهب، نجلس، وما أشبه ذلك، لأنهم إذا لم يؤمروا واحدا صار أمرهم فوضى. ولهذا قيل: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، لا بد من أمير يتولى أمرهم، لا بد من أمير يتولى أمرهم. وظاهر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن هذا الأمير إذا رضوه وجبت طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر، إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير مستبد، بل يكون كما قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. فعلي أن يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها جانب المصلحة ولا يستبد برأيه، أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشورة فيها. طيب، سؤال أهل العلم فيما يعن من الأمور العامة والشرعية، فيما يعن، فيما يظهر، يعني أمر وقف عليهم وظهر له عدم العلم يسأل. إن تعلم المسافر ما يحتاج إليه في سفره أمر واجب، قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم حجة. يعني مثلا قضية الجمع بين الظهر والعصر جمعا وخصرا، قضية الجمع بين المغرب والعشاء جمعا وخصرا، قضية المسح على الخفين 3 أيام بليالهن، قضية إفطار المسافر إن كان في الصيام، قضية الآداب، يبقى فيه للسفر أحكام وآداب، صحيح ولا لا؟ وهذه الأحكام والآداب في حاجة أن يتعلمها المرء. طيب عاشق، إزالة ما لدى الرفقة من منكر، ممكن يكون معهم كلب وهذا لا يجوز، ممكن يكون معهم جرس، ممكن يكون معهم موسيقى، ممكن يكون معهم سجاير. إزالة ما لدى الرفقة من منكر بتعليم الجاهل والحلم على المخطئ، والحلم على المخطئ. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر في موسم الحج على الفضل بن العباس رضي الله عنهما النظر إلى المرأة الخثعمية، وكان رجلا رضيئا يعني جميلا، فلما رأى المرأة أخذ ينظر إليها. فالنبي المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا عبد الله بن عباس قال كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وهذا ثابت في البخاري. كان صلى الله عليه وسلم في الحج كثيرا ما يعظ ويوجه، حتى أعاد تذكير أمته ببعض قواعد الإسلام الهامة في حجته صلى الله عليه وسلم، كقوله في عرفة إن دماءكم دماءكم، يعني هل يجوز قتل المسلم؟ لا. طب هل يجوز جرحه؟ لا. يبقى إن دماءكم وأموالكم التعدي على مال المسلم لا يجوز، وأعراضكم أن تغتاب لا يجوز، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا أي في يوم العاشر، في شهركم هذا أي في ذي الحجة، في بلدكم هذا أي في مكة أو منى أو منى. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في موسم الحج إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في السلسلة الصحيحة، يا أيها الناس إن ربكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بإيه؟ إلا بالتقوى. الميزان إن أكرمكم عند الله، هذا الميزان، وهذا هو الميزان أيضا. نعم. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله، فقد أوصل آداب السفر إلى 62 أدبا، إلى 62 أدب، فصلها في الجزء الرابع من المجموع، المجموع شرح المهذب، المجموع ده 20 مجلد من الحجم الكبير، المجموع إيه؟ 20 من الحجم الكبير، المجموع شرح المهذب، وقام الإمام السبكي بتكملته، ثم الشيخ نجيب المطيعي أحد علماء الأزهر من الشافعية، وأنا أدركت أنا في 15 من عمري، أتم المجموع أيضا بعد السبكي رحمة الله عليه. أيها الكرام، أريد أن أقرأ عليكم بلهجة سريعة يعني أخلاق الرفقة في السفر. أولا، الرفقة تحتاج إلى الرفق. ثانيا، اختيار الرفيق قبل الطريق. ثالثا، السفر يسفر عن الأخلاق. رابعا، المعاونة على الطاعة. خامسا، الإحسان إلى الرفقة ومساعدتهم في المهمات. سادسا ترك كل ما من شأنه إفساد المودة وإغار الصدور. سابعا الحرص على إرضاء الرفقاء في جميع طريقه طالما كان في غير سخط الله. ثامنا عدم افتراق الرفقة إذا نزلوا منزلا أو استراحوا في طريق سفرهم. تاسعا الاجتماع على الطعام يوما بيوم. عاشرا طاعة الرفقة لمن اختاروه يتولى أمورهم. حادي عشر سؤال أهل العلم فيما يعن من الأمور العامة والشرعية التي تقف عليك. ثاني عشر إزالة ما لدى الرفقة من منكر بتعليم الجاهل والحلم على المخطئ. بارك الله فيك. هذه في أخلاق الرفقة في السفر. اثنى عشر قد نبهنا إليها بتوفيق الله عز وجل. بعد ذلك إن شاء الله ده العنصر الأول في هذا اللقاء. العنصر الثاني في هذا اللقاء بارك الله فيك العنصر الثاني في هذا اللقاء أدعية للحج والعمرة. هذه سنبدأ فيها بعدما أجدد وضوئي، فأستأذنكم أن أجدد وضوئي ثم أعود إليكم إن شاء الله. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على بشير نبي محمد. بعد تجديد الوضوء سنبدأ إن شاء الله في هذا المجلس في أدعية للحج والعمرة. قبل أن أنسى، بالنسبة للمسألة أمس، هلك هالك وترك زوجة وثلاث بنات وبنت ابن، فالزوجة الثمن والثلاث بنات الثلثين، وبنت الابن ليس لها شيء، لكن بالوصية الواجبة يكون لها ما سيأخذه أبوها. والله تعالى أعلى وأعلم. وإن شاء الله اسمحوا لي